ابتدي من تاني معلش. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد من مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل امين الله بكل امين. قلنا احنا بنبتدي الصح التاني ده، الصح التاني ده بنناقش فيه كل اوجه الرساله اللي هي من ناحيه الهرطقات يعني، والسبب هو بعت الرساله في وجهة من ناحية العبادات الوثنية، من عبادة الملائكة وعبادة الأجرام السماوية ونتصير الإنسان، وجهة تانية في برضو ناحية التهود شوية. هو حضرتك 9 نقط هنشوف. أول حاجة الحب الدافع وغنى المعرفة هو الغاية، والأريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لادوكيا وجميع الذين لم يروا وجهي بالجسد. كلمة جهاد قلنا في اليونانية يعني صراع في حلبة المصارعة، طبعا مع العدو زي ما يكون واحد بيلاكم واحد أو غيره، مع المعلمين الكذبة، وقد يعرض حياة الخادم للخطر، لكن لما يبقى خادم واثق من إيمانه يهم حياة مخدوميه مش حياته هو. عشان كده المسيح جاء عشان يبذل نفسه لأجل الخراف مش عشان أي حاجة تاني. وجميل إنه الإنسان بيجاهد لأجل غيره وبيعمل كل حاجة لأجل غيره، يعني حتى لو هو بيجاهد جهاد شخصي مش لأجل نفسه فقط، الجهاد ده لأجل غيره عشان غيره ينتفعوا منه، مبقاش عنده حاجة يعني أقدر أقول حاجة شخصية أو معرفة شخصية محدش يعرفها اللي هو، لا ضروري كل معرفة شخصية لحساب مخدومين، هو مبيعملش لحساب نفسه، فدي نقطة مهمة خالص. أريد أن تعلموا أي جهاد لأجلكم ولأجل الذين في لادوكية. لادوكية قريبة من كلوسي، بينها وبين كلوسي 10-12 ميل، والميل حوالي 1.5 كيلو يعني حوالي 15 كيلو أو يعني تقريبا وأكثر 12.5 لو ضفناها يعني 608 متر. يعني قول ونص يعني 12.5 كيلو دي 6 يعني حوالي 18 كيلو حاجة زي كده. طبعا دي غير لادوكية غير اللاذقية بتاع سوريا، الموضوع دول في آسيا الصغرى. وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، ايه يقصد بايه الذين لم يروا وجهي في الجسد؟ انت بتجاهد لاجل ناس انت ما شفتهمش ولا هم شافوك، يعني ايه ليها معنيين؟ طبعا بيقصد بيها ان هم كانت البشاره ليهم، هو ما شافهمش ولا هم شافوه، كان عن طريق ابو فراس، تمام؟ فبالتالي هو بيجاهد لاجل ناس ما شافوهوش بالجسد، تمام؟ شافوه او كان الوسيط هو ابو فراس الخادم بتاعه. لكن في معنى اعلى بقى من ده كله، في معنى انه القديسين قد يجاهدوا لاجل ناس ربنا بيديله نعمة ان هو يشوف ناس محتاجين لعمل او خدمة، ولا تعوقه الامور المسافات المادية، يعني مثلا زي البابا كيرلس مثلا ممكن كان يبقى قاعد يصلي عشان خاطر في مشكلة في حتة معينة ممكن تبعد عنه كيلوات. لأن القديسين ما يهمهمش الحواجز أو متأثرش فيهم الحواجز المادية، فهم بيجاهدوا أيضا عبر الحواجز المادية لأنهم يقدروا يشوفوا أو ليهم معرفة لا تحجبها الحواجز المادية، زي حكاية إليشع وجحزي. جحزي مش شايف الملائكة وإليشع شايف، تمام؟ فالحواجز المادية خلت أو إليشع جحزي مش شايف لكن إليشع شايف، هكذا. مجامله عمال السوريين لما خد منه العبارة نعم ده يعني احنا بنقول مثال واحد يعني. بعدين ما قال له أليس قلبي كان هناك؟ بس زورت نفس الكلام كان بيشوف فروع الخطاب كتير. وأبو مقار بيقول لكي تتعزى، بس ده بولس الرسول أعلى من كده كمان، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. تتعزى قلوبهم، القلب هو عرش المشاعر، فاشغلوا بالشهوات يبقى مشغول بالعالم وشهوات العالم، ولما ينشغل بالشهوات ينشغل بالانقسامات، فلان قال عني كذا وانا قلت عنه كذا، ويبقى ايه، لانها كلها امور تتبع الذات وتتبع شهوة الانا، فتلاقي فيها انقسامات. اما التعزية بتاعت القلوب هي الاتضاع وبالتالي الوحدة، فتلاقي دايما التعزية تيجي للناس اللي عندهم اتضاع وتعمل وحدة بين الناس، سواء عن طريق الاجتماعات يعني او عن طريق الصلاة. ممكن واحد هو انت تصلي له بينك وبينه مشكلة، الحكاية تنحل بالصلاة. تمام. فدايما الاتضاع يجيب وحدة. أما الانشغال بالشهوات بتاعة العالم والأنا تجيب انقسامات. هو ده بسبب يبقى فيه انقسامات في الكنيسة، لكل واحد يتحزب لرأيه. ليه؟ لأنه هو بيتحزب لذاته. الأسرار اللي هو بيتكلم عنها وإني نسمع عنها في أفسس، نسمع عنها هنا، هنجيب أمثلة ليها. سر الكنيسة جسد المسيح موجود هنا في كلوسي، لكن موجود أكتر في أفسس، مش كده؟ الكنيسة هي جسد المسيح. سر الحياة في المسيح، كيف نحيا في المسيح. تمام. سر الآب والمسيح، الآب والابن، لأنهم في الذات الإلهية، ودي تشمل مثلا طبيعة المسيح إزاي بيحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، ده سر عجيب جدا. وإزاي هو كمان هو بيحل فيه كل ملء اللاهوت، ده من ناحية كإله، لكن إزاي هو كمان بيملانا بعطيته، عطية النعمة، فدي برضو إزاي هو بيملانا، دي شيء يعني صعب الإدراك. فهو ده اللي بيتكلم عليه، يعني ده الأسرار اللي هو بيتكلم عنها، دي الأسرار اللي فيها ما فيهاش بقى علم تعليمي، لكن فيها علم سري حدش يعرفه كتير، يعني بيكشفه ربنا مش بالتعليم الجزداني. يعني معرفة الآب عن طريق الابن، الابن أعلن للعالم الآب، لأنه هو صورة الله المنظورة، فأعلن عن الآب صورة الله، عن الآب اللي هو غير منظور. الصليب برضو أعلن علاقة الآب والابن والروح القدس، إزاي الابن قدم ذاته. تمام. وإزاي الآب قبل هذه الذبيحة، وإزاي الروح القدس كان بيتشفع في تقديم ذبيحة المسيح زي ما قال في العبرانيين. كل دي أسرار بيتكلم عنها معلمنا بولس، وليس أسرار نوع من الاجتهاد والتعليم بالقراية أو كده، لا، دي أسرار بتكشف للناس أنقياء القلب اللي هم ليهم، دي المعرفة الحقيقية. بيقول هنا بعد كده المسخر في جميع كنوز الحكمة والعلم، ده المسيح. عشان يعني أي حد مهما وصل لعلم، أو سواء ملائكة أو خلائق أو أي شيء، لا يعلو المسيح. المسخر يعني مستخبي في جميع أنواع المعرفة، من هبات، من نعم، ومش بمجهود إنسان، على عكس الغنوصيين هو بيحاول يوصل ربنا عن طريق المعرفة، جاي منها جينوزس يعني العلم. لا، دي في حاجات هم ما يعرفوهاش، والملائكة اللي انتوا بتعبدوهم هم محدودين في معرفتهم، على قد ما ربنا بيعلن لهم على قد ما بيشوفوا، بدليل ان هم ما كانوش يعرفوا السر خلاص متدبر ازاي، الكنيسة عرفته. فاذا حتى الملائكة في حاجات بتحجز عنها، لكن الوحيد الذي يعرف جميع الحاجات اللي هي مخبأة هو المسيح، وهو اللي بيكشفها بتدريج بطريقة معينة للمخلوقات. ودي يمكن بترد على يعني ان المسيح لا يعرف اليوم والساعة. اذا كان لا يعرف اليوم والساعة ده نوع من الاتضاع، تمام؟ وازاي هو لا يعرف اليوم والساعة؟ هو مسخر في جميع كنوز المعرفة، تمام؟ يبقى دي بترد يعني. الحكمة، جميع كنوز الحكمة والعلم. الحكمة عند القديس أغسطينوس تذوق الأشياء الروحية، تحس بالحاجة الروحية. في كتير بيقول حاجات روحية، بيصلي بحاجات روحية، لكن ما بيحسش بطريقة روحية. يعني بنقول كلام مجرد انه كلام مش اكتر، تمام؟ لكن هو بيصلي بالروح وبيصلي بالذهن، تمام؟ فيدرك روح الكلام ومعنى الكلام ويأثر فيه الكلام، مش مجرد رص كلام وخلاص. عشان كده الآباء يقولوا لسنا نقف امام الله لنرص كلام او نقول كلام مرصوص، لا. عند القديس يوحنا ذهب الفم هو الإنجيل ومعرفة خطة خلاص الله للبشرية، إزاي ربنا دبر الخلاص بتاع البشرية، ودي حكاية الإنجيل كلها، تمام؟ العلم يعني الحيدان عن الشر، يعني الإنسان بيعرف الحقائق، فبالتالي ما الحقائق لا تتجه ناحية الشر. أنا بعرف حقيقة يبقى بعرف كونها معرفة حقيقية، لكن المعرفة دايما الغلط هي بتؤدي الى الغلط، الحاجه الغلط. كل شيء لما تعرفه على حقيقته هتلاقيه جميل حلو، لكن على غير حقيقته يبقى شر. مش حكايه جهل، حكايه انت تعرف الشيء ده وظيفته ايه في كل حاجه، ده بيعمل كذا ده بيعمل كذا، دي المعرفه الحقيقيه. المعرفه الغير حقيقيه منحرفة عن الشيء الحقيقي اللي بتعمل بيه المعروف عن الحاجة، تخليه مشوش. مشوش المعرفة، وده الفرق بين المعرفة اللي بتديها الكنيسة واللي بيبقى موجودة في الشارع في كل حاجة. الطريق للمعرفة الحقيقية بيبقى يشمل أول نزع الخطايا الجسدية عشان نتقبل معرفة حقيقية، زي ما موجود في الحكمة، حكمة 1:4-5 ومزمور 119:1-2. بعد كده بعد نزع الخطايا المعرفة الحقيقية، السعي إلى الكمال، كمال المعرفة، المعرفة الروحية وغيره. يبقى إذن دي المسخر في جميع كنوز الحكمة والعلم. العلم الحقيقي هو العلم الذي يعرف وظيفة الأشياء، هدفها ايه، وبالتالي لا ينحرف بها شمالا ولا يمينا، تمام؟ بعد كده دي تاني حاجه. ثالث حاجه، وانما اقول هذا لئلا يخدعكم احد بكلام ملق. يخدعكم يعني حد يحاول يخليكم تتكلوا على شيء يخلصكم غير ربنا يسوع المسيح. ليس مخلص غير ربنا يسوع المسيح. هتتكلوا على ملائكة، على أجرام سماوية، على شوية وصايا يهودية، ختان وما اعرفش ايه، هذه لا تخلص الإنسان. انما الذي يخلص الإنسان هو ربنا يسوع المسيح، عشان سمي ذلك يسوع يعني مخلص، تمام؟ لا، في منهم برضو يعني اللي راحوا يشوشوهم دولة، برضو فيهم اتجاهات من دي، يعني كونوا من هم برضو بيتجهوا ناحية الكواكب والحاجات دي، تمام؟ ممكن برضو تلاقي في منهم يتجه ناحية برضو الختان والحاجات دي، يضيف بقى يضيف فتلاقي رصة حاجات كلها ولا حاجة ولا تخلص الإنسان. السبت والأعياد وغيره وغيره. طب ودي بدون العبودية رمز للمسيح، وجود المسيح هو ده الحاجة المظبوطة. طب هو إذا كان الأغلبية وثنيين عارفوا منين الملائكة علشان يعبدوهم؟ ما احنا قلنا اتكلمنا لما في المقدمة كانوا بيعبدوا الملاك مخيل. أيوه عرفوه إزاي يعني؟ حصلت زي معجزة إن النهر اللي عندهم نهر اللوكس كان بيجيب مية، تمام، وكانت المعبد بتاعهم عليه. بعد فترة وصلت المسيحية ليهم، فالنهر نزل لتحت فالمية مش عارفين مصدرها، فالملاك يقال انه ملاك نزل عمل زلزال، فبالتالي هو اللي عمل خلى المية تطلع من تحت الأرض فعبدوا الملاك. بعد كده كلام ملك، خلي بالنا ودي نقطة أنا لاحظتها كتير، الكلام اللي شكله حلو لا مش في نفاق. في واحد يكلمك يا سلام تقول وعظة دي جميلة جدا، في ايه؟ في شكل الكلام، لكن اللي جوه الكلام ولا حاجة. الوزن الشعر هو يحلو وزن مش شعر بس، في ناس كده يعني اتسز في الكلام حلو، متمكن من الكلام كويس، متمكن من الكلام جدا، ده يشدك، لكن جوه الكلام في ايه؟ جوه الكلام في ايه؟ تمام؟ جوه الكلام في ايه؟ عشان كده قال المسيح كان يعلم بقوة بسلطان ليس كالكتب والفريسين. طب ايه الفرق؟ ما ده بيعلم من نفس المصدر، لا ده هنا بالروح بقوة لاهوته، تمام؟ كلام متجسد، لكن هنا بايه؟ بيرص كلام، لكن هو الكلام هو مش عارف قوته، تمام؟ مش حاسس بيه. فبرضه مهم الخادم لما يتكلم عن حاجة يحاول على الأقل يكون بيجاهد فيها، تمام؟ بيجاهد فيها، لكن ما يعرفش حاجة عن الحاجة ويتكلم عنها المخدومين هيكشفوه، تمام؟ ده الكلام الملك. عشان كده هو قال لهم لا ما تنخدعوش، يخدعكم أحد بكلام ملك، يعني كلام شكله حلو أو وسيلة للخلاص غير المسيح، مهما كانت عالية، مهما كانت ملائكة رؤساء الملائكة، مهما كانت غير المسيح لا. وبعدين يقول إيه بقى، دي عجبتني قوي، عشان يرى ترتيب متانة إيمانكم. يا سلام، ترتيب متانة إيمانكم. إيه ده الترتيب؟ يعني الجيش العسكري في خططه، حتى في الجيش نفسه في نظام، لو النظام اختل في مجرد عسكري واحد اختل ممكن الصف كله يختل، يخرب الدنيا. فهنا الترتيب والنظام بتاع الانسان اللي بيجاهد مع ربنا هتلاقيه بيعمله ببساطة، لكن ترتيب متقن جدا جدا جدا جدا، ليس لأجل يعني كبرياء أو غيره، لكن ربنا بيديله روح الإتقان والترتيب، وده لفظ عسكري، تمام؟ لأن احنا جنود كلنا بنجاهد، كل واحد ليه موقع، تمام؟ متانة ترتيب يعني هو بيجهد بنظام معين ربنا حطه فيه، كل المعلم في التعليم، الخادم في الخدمة وغيره بيجهد لأجل خدمته في موقع معين بطريقة معينة، وليه نظام بيسميه احنا قانون روحي، قانون روحي، فبيمشي على القانون، مش مجرد نوع من التزمت، لا في الاول تزمت، يعني في الاول يبقى ايه بيرغم نفسه، لكن بعد كده الروح يديله ان هو يتقن الشيء ده بس بحلاوه، في اتقان لكن معاه روح وعمق، تمام؟ وليس ترتيب مجرد انه ترتيب بدون لوحده ما ينفعش. عشان كده قال ايه؟ متانة ايمانكم. عارفين ايه متانة ايمانكم؟ متانة ايمانكم يعني عنده قوة على صد الحروب الروحية والهجوم كمان. تمام؟ له قوة هجومية على الشيطان انه يحارب الاخطاء اللي في مخدوميه، مش في نفسه بس، وفي نفس الوقت يصد الحاجات الغلط اللي بتيجي على مخدوميه او عليه. دي بنسميها متانة الايمان. برضه الايه دي بتاكد اهميه الطقس، لان اصل في دلوقتي بينكروا الطقس حتى جوه الارثوذكس نفسه، مش مقتنعين بحاجات معينه. مفيش حاجه اسمها مش مقتنع بحاجه معينه. اللي مش مقتنع يسال، وكل حاجه ليها اجابتها. عشان كده بنقول مفيش حركه بنعملها في الكنيسه الا ليها مصدرها، سواء في الانجيل او مع الانجيل اقوال الاب. وطبعا دي بتدل ان بيوضح للكولوسيين ان المسيح هو الهدف. تمام؟ وهو الايمان وفيه الرجاء، وليس هدف اخر. ما عندناش وسيط اخر نتجه ليه بيه الا المسيح. يبقى دي تقريبا ثانية واحدة كده، دي أول جزء. بعد كده بيتكلم عن المعرفة الإلهية والسلوك. بيتكلموا بيقول إن هم قبلوا المسيح هكذا يسلكوا فيه ويبقوا متأصلين ومبنيين فيه. يعني قبول عند الغير أرثوذكس يعني إيمان. تمام؟ لكن عندنا إحنا إيمان بعمل، عشان كده قبول معاه سلوك. فأنا ما عنديش حاجة تعوق عمل ربنا معايا. أي حاجة تحاول تشوشر عليا أرفضها وأرفع قلبي لربنا. تمام؟ عشان تعمل إيه؟ عشان يبقى في اتحاد مع ربنا، مع كلمة ربنا الحية العاملة بالمحبة فيها سلوك. تمام؟ زي النبات كل شوية الجذر يتعمق، فبالتالي الساق بتعلى. انت ما بتشوفش الجذر بيتعمق، لكن بتشوف الساق بتعلى. تمام؟ هكذا اسلكوا فيه، يعني اسلكوا في ربنا. ربنا ده يعني سلوك بيبان، لأن المسيح قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، هو الوحيد اللي يوصلنا للآب، ليس وسيط آخر ولا ملائكة ورؤساء ملائكة ولا خليقة أخرى هتوصلنا لربنا أو المعرفة زي الغنوصين ما قالوا، لكن الطريق هو المسيح. هو الطريق من خلاله، من خلاله سواء نعمل زيه أو من خلاله عن طريقه. تمام؟ نتراءى قدام ربنا عن طريق ذبيحته. تمام؟ بس متأصلين ومبنيين فيه، يعني هيكلنا، الهيكل بيبقى ليه أساسات. تمام؟ فالأساسات تبقى يعني متينة ومش متزعزعة، فبالتالي الهيكل بتاع جسدنا اللي هو هيكل أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيه، يبقى غير متزعزع، في روح قوية مبنية على إيمان ثابت. فالتأصل بتاع الجذر بتاع روحنا دوه بيعتمد على العمق. تمام؟ وبالتالي على البناء المتين. بعد كده اتكلمهم بقى عن التحفظ من السلبيات، من خداع الفلاسفة. قال انظروا ان يسبيكم حد بفلسفة كاذبة. طريقة كلام حلوة، طريقة فلسفة، كل الفلاسفة انتهوا الى ايه؟ الى لا شيء. تمام؟ فالمعلمين الكذبة عاملين زي تجار العبيد بيشتروا عبيد لأفكارهم، تمام، أو بيشتروا الناس غصب عنهم، بيأسروهم لكن مش بحريتهم. فجيد للإنسان أنه يختار كل شيء بحريته وليس يبقى مزبي تحت فلسفة. لا، اختار بحريتك، ولما تختار بحريتك هتبقى تحقق ان انت حرية مجد اولاد الله. لكن لما تبقى شايل شيلة هتبقى تعبان منها، تهيأ لك ان الشيلة دي هتوصلك او تبنيك، لكن الشيلة دي تبقى فيها عبودية. لا لا، حرية مجد اولاد الله تحت نور المسيح. ما الحرية ليها حدود برضو، زي القطر، القطر ليه قضيبين، تمام. مش معنى الحرية أفعل ما يضر الآخرين تبقى تقول دي حرية، لا لا لا، تمام. وقال بعد كده غرور باطل. دايما الفلسفة فكر بشري، أما الإيمان هو فكر إلهي بياخد الإنسان ويقتنع به، بس هو بيبقى أصلا إلهي والإنسان بيقتنع به، فالإيمان بيبقى أولا. لكن أساسا الفلسفات هو فكر طالع من الأرض والإنسان بيحاول يقنع نفسه به، في فرق، تمام؟ لا، الفكر البشري عمره ما هيخلص الإنسان، لكن الفكر زي الإيمان بأن الكواكب بتسير الإنسان، ودي ما زالت للأسف يعني الستات، خصوصا الستات والبنات. يقول لك ده علم، علم يا عم أبو عمي؟ الأبراج، أبراج يا أم أبراج. يقول لك ما عرفش أنت في برج كذا لميلاده، ما عرفش من كام لكام، في الفترة دي تبقى ما عرفش عامل إزاي، وتبقى إزاي، وتبقى إزاي، وتبقى إزاي. يبقى إذن إحنا بنرجع للوثنية بشكل ظريف، تمام؟ يبقى الكوكب هو اللي بيتحكم في الإنسان، مع أن الكوكب ده شيء مخلوق زيك. فين ربنا الذي يتحكم في العالم كله؟ يبقى ده كلام مش مظبوط، اللي بيتسمع ده كلام الى مؤاخذة اي كلام، تمام. يبقى ده الغرور الباطل لانه طالع من الارض، فبالتالي في يوم من الايام هينتهي، تمام. لكن الحاجة اللي هي من السماء دي هتستمر، بتبقى جاية من السماء ومقنع القلب والعقل البشري بشكل غير عادي. لكن الفلسفة والأمور اللي هي جاية من الأرض تقنعك لحين، لكن ممكن بعد شوية هتلاقيها مش لا تقنعك. اتكلم عن تحذيرين. إحلال أي شيء محل المسيح. مفيش شيء يحل محل المسيح مهما كان، سواء فلسفة بشرية أو طريقة توصلك لربنا غير المسيح، تمام؟ أي حاجة لو أنا تعلقت بيها من غير المسيح تصبح إيه؟ بتحل حاجة مكان المسيح. أي حاجة، واحد مثلا بيتعلق مثلا إنه بيحفظ الكلام الإنجيل كويس، حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ، فين المسيح اللي ورا كلام الإنجيل؟ راح. يبقى أنت كده إيه؟ المسيح راح منك. واحد بيتعلق بطقس، نفذ الطقس 100 100 100، تمام. طب فين المسيح اللي في الطقس؟ شايفه فين أنت؟ وسيلة برضه. نعم؟ وسيلة، بس لو هو من غير المسيح ولا حاجة، تمام؟ فهي برضه القصة مهمة جدا، إن كل شيء يبقى فيها اندماج مع المسيح، هدف المسيح. ما فيش شيء يحل محل المسيح. تقليد الناس، اوبا، بنقلد الناس. نقلد الناس ايه؟ تقاليد الناس غير التقليد، يعني تقليد الناس هنا التقليد الغير صحيح، اما التقاليد الصحيحه اللي مصدرها الله، تمام. ففي تقاليد صحيحه مصدرها ربنا، وفي تقاليد غير صحيحه مصدرها الناس. فالتقاليد اللي هي المسلمه لينا من قبل ربنا عن طريق تسلسل الأجيال، زي في غلطية 1:14، تمام؟ في منها الجيد وفي منها الغير جيد. فهم بيستلموا أبا عن جدا عبادة الكواكب، فده تقليد مش مظبوط، بتقلدوا الناس او التقليد بتاعك الناس مصدر الارض، فده مش هيوصلك لحاجه. لكن لما حاجه تبقى حاجه مصدرها الله والانسان بينقلها يبقى ده تقليد مظبوط. فدي فرق بين التقليد الصحيح والتقاليد الغير صحيحه اللي ترجمها البروتستانت الكلمه خلوها تعليم مش تقاليد، بدل هانديسكولون خلوها هانديسكولون تعليم، بدل انا ناسي الكلمه كلمه تقليد، بدل بارادوسيس. هان بارادوسيس يعني تقاليد، تمام، موجوده في العبط كده، هم في الترجمه العربي خلوها تعليم. هان ديسكولون دي كلمه ودي كلمه، دي بالقبطي واليوناني. تقليد فضيله لقديس معين، دي ايه دي؟ بجلد واحد بجلد فضيله لشخص معين كقديس؟ ضروري ضروري استشير اب اعترافه، جايز هو ما وصلش لهذا المستوى. لا لا ايه، ما في واحد يطلع السلم من اخر يروح واقع مكسور، تمام؟ فلا واحد هقلد ام انطونيوس، يا عم انت تروح فين ام انطونيوس؟ اي ايجاد يقتدي بيه يعني، واحده واحده، ما فيش حاجه طالع مره واحده وبعدين تقع على ما فيش. بعد كده كلمهم، يبقى هنا كلمهم حذرهم من احلال المسيح محل اي شيء محل المسيح، وتقليد الناس، تقليد جاي من فكر البشر مش من جاي من الكنيسة أو اللي هي اللي بتسلمنا حاجات بتاعت ربنا يسوع. حياة الملء في المسيح، خلي بالك بقى دي من أجمل حاجات قوي. الملء باليوناني اسمها سيوتيس، الملء في المسيح، تمام؟ يعني دي جات مرة واحدة تعني جوهر الله، ودي خطيرة زي ما قال في حل كل الملء اللاهوت جسديا، هي دي الملء، ملء جوهره، ده جوهره نفسه ما فيهاش حاجه تاني. لكن في كلمه شبيهه دي لينا احنا بقى، اسمها مش سيوتيس، سيوتيس، سيوتيس هي دي بقى ربنا لما جوهره نفسه بيفيض على بني البشر النعمة، بيفيض على بني البشر. الإفاضة دي بتملى الإنسان، بتملى الإنسان، فهي دي الإنسان بيمتلي بيها، يعني يمتلئ بالنعمة زي ما قال ست العذراء أيتها الممتلئة نعمة، تمام. لكن هو سيوتيس ده بقى جوهره لاهوته، عشان في فرق كبير بين النعمة وبين اللاهوت الجوهر. لا طبعا، تمام. فكلمة سيوتيس اللي هي انعكاس مجد الله، مجد الله بينعكس على أولاده، تلاقي فلان ده ده شكله مسيحي، في أعماله بينقل صورة المسيح، ليه؟ بتنعكس عليه عمل المسيح. لكن سيوتيس لا يا عم، سيوتيس دي خاصة بربنا، جوهر الله نفسه، ايه ده؟ حاجة مستوى عالي. في العهد الجديد مثلا، يعني في العهد القديم كان علامة العهد اللي تظهر ان هم دول ابناء الله الختان، في العهد الجديد المعمودية، تمام، دي تظهر ابناء الله اللي هم بتوع العهد القديم. لكن بتوع العهد الجديد بقى المعمودية بقى ليها مفاعيل كتيرة خالص، هي دي اللي هي سيوتيس اللي هي كعلامة امتلاء من النعمة، تمام، أو انعكاس النعمة على الإنسان. بنشارك المسيح في موته وقيامته، هو اللي مات وقام كناحية خلاصية خلصنا، تمام. لكن احنا مش بنموت وبنخلص نفسنا، احنا على زي ما هو مات بنشاركه فيه، او كأن المسيح اللي دخلنا، عشان نفهمها، المسيح اللي دخلنا بيموت ويقوم في المعمودية فينا، تمام. لكن مش احنا بنخلص نفسنا، لا، ده معنى الدفن مع المسيح والقيام، تمام. لكن الموت الكفاري ده خاص بالمسيح فقط. قديس كيرلس الكبير بيفرق بين حلول المسيح ناسوتيا فيها حل كل اللاهوت ناسوتيا، ملء اللاهوت يعني وحلوله فيه، ودي نقطة مهمة جدا. اللي هي برضو نفس الحاجة، سيؤتيس هي حل كل الملء اللاهوت، عنصر اللاهوت، وسيؤتيس اللي هي انعكاس النعمة. تمام؟ قال ايه بقى؟ قال اني الناسوت بتاع المسيح، ناسوت المسيح يحل فيه كل ملء اللاهوت من ناحية الناسوت بتاعه فقط. تمام؟ أما الإنسان بيشاركه بمقدار، بنسبة، فإحنا بنشارك ربنا بنسبة بعمل الروح القدس فينا بنسبة، لكن ليس نسبة كلية، استحالة. تمام؟ فالفرق دي يبقى الاتحاد اللاهوت بناسوت المسيح، تمام، ده كلي. تمام؟ فيها حل كل الملء اللاهوت جسديا، اللي هو ايه؟ اتحقق في بطن العذراء حل الروح القدس اقنوميا، وحل اقنوم الكلمه. تمام؟ الروح القدس طهر احشاء الست العذراء وقام كمل الناسوت بتاع المسيح، واقنوم الكلمه حل في بطن العذراء، والزمن بينهم زيرو. لكلام القديس كيرلس. تمام؟ نفس القصه بتحصل في سر التناول. سر التناول بيحل الروح القدس، تمام، وبيحل اقنوم الكلمه، لان عندنا اقوال فيها الاثنين. ودي كنا قلنا قبل كده، ابونا اسمه ابونا ميخائيل، في اصلا من دمنهور، خد دكتوراه في الحته دي بس، سر التحول الحته دي فقط. تمام؟ جاب الذبائح من العهد القديم من كل ابتدى لغايه ما وصل لأقوال الآباء بتتكلم عن حلول الروح القدس في سر التناول في الكلمات اللي بتتقال. تمام؟ وجاب أقوال بحلول الكلمة في برضو سر التناول، فاستنتج الاستنتاج لما تحط دي جنب دي، يبقى إذن سر الإفخارستية بيحصل حلول أقنومي للروح القدس، تمام، وحلول أقنومي للإبن زي بطن العذراء بالظبط. فبنتناول المسيح الكلمة المتجسد، وصلت؟ لكن لا نتناول اللاهوت زي ما قول أبونا متى المسكين، لا طبعا. اللاهوت ده ازاي نتناوله؟ المهم وصلت ولا فيها دية؟ فيها شيء؟ يعني برضو فيها شيء؟ لا. طيب. نعم؟ لا ما نتكلمش على التناول، نتكلم على الحلول. لا لما قلت نتناول، لا التناول ان انا باخده ده حاجه تانية، لكن الحلول، ايوه زي الحلول زي بطن العذراء، لكن انا بتناوله، يعني بيشتغل فيها بالنعمه، لكن اشتغل فيها باللاهوت ده هي كلنا اتحول كوبه فحم نشكر الله يعني. بس برضه لما قلنا عليها خبز، مش خبز وخمر بس، ده فعلا جسد ودم وحرام. ايوه الخبز والخمر ده شكل، شكل، تمام، لكن هو بيبقى ده جسد ودم المسيح. هو الانبر في ايه برضه؟ ده مثال حلو على القصه دي، زي ما الرغيف السخن، تمام، احنا بناكل العيش لكن ومتحن بسخونه بالنار، لكن ما بناكلش نار. بس انا انا انا لا اميل، لا اميل للتشبيهات بتاعه، مش بتاعه الاباء، معلش يعني، حتى لو الانبر في، انا احب شغل الاباء الكنيسه الاولين. تمام؟ الاباء الكنيسه الاولين قالوا زي اتحاد الحديد بالنار بالنسبه لطبيعه المسيح، لكن احنا بيتحد فينا، او اللي احنا بنناله كله عمل ربنا لما بيجي سر التناول، اتكلم متجسد فعلا، لكن عمله فينا ايه؟ بالنعمه، عمله جوانا بالنعمه، لكن هو كسر حلول زي بطن العذراء. لكن احنا لما بنتناول في فرق بين الحلول، تمام، فرق ان احنا بنتناول بيعمل فينا ازاي؟ بيعمل فينا بالنعمة، انه عمل فينا باللاهوت، خلاص كل سنة وانت طيب علينا. تمام؟ وصلت دي؟ بعد كده بيتكلم ازاي نصير مملوئين فيه، نبقى مليانين في ربنا. نبقى مليانين بربنا بالنعمة بدل ما نبقى بنخطئ ويبقى مليانين بإيه؟ يبقى علينا عقوبة. كان أجرة الخطية هي موت، والموت عبارة عن عقوبة، تمام؟ فتحولنا من أناس محكوم علينا وناس في السجن محكوم عليها لناس طلعت بره السجن وخدت نعمة الحرية. يا سلام، إيه الجمال ده كله، تمام؟ فالنعمة يعني قادت إلى الإيمان، والإيمان قادنا إلى معرفة الله. دايما الإيمان الأول وبعدين المعرفة، آمن الأول وبعد كده إيه؟ اعرف، تمام؟ لأن المعرفة فيها جزئين، خلي بالك، جزء إلهي بيشتغل فيه ربنا وجزء إيه؟ إنساني، أنت ليك مخ وعقل، ربنا بيشتغل فيك أكتر، لكن تلاقي القديسين ربنا بيعمل فيهم أكتر. من أين أتى قديس أثناسيوس بكل هذا اللاهوت؟ إيه ده؟ قديس كيرلس الكبير، ده واضح إنها انكشاف نعمة ربنا ليه، خلته بعقله البشري يقدر يوصل لكل هذا اللي وصل ليه، رغم إن إحنا بشر زيه لكن ما عندناش هذه النعمة العالية. يبقى إذا النعم اللي بيوصل ليها القديسين اللي بتؤدي إلى الإيمان، تؤدي إلى معرفة فوق المستوى، تمام؟ يبقى هي دي المعرفة الحقيقية، مش معرفة المعلومات. لا، هو طبعا المثل يقول لك ايه، في مثل يقول لك يعني الانسان لما بيتحط في المسؤوليه ربنا ما بيسيبوش، المسؤوليه كبيره عليا، فربنا يديله نعمه لاجل المسؤوليه الكبيره دي، فكون ان هو حاسس ان المسؤوليه صعبه ده حلو في ذاته. ليه؟ ربنا يشتغل معاه. تلاقي خادم كده غلبان ما يعني، لكن تلاقي ده نعمه ربنا تشتغل معاه اكتر من اي حد. فبرضو دي كلام جميل جدا. فالمعرفه دي مش سكته. ايه بقى؟ طيب، كنا معاقبين بالخطيه، ربنا بررنا من الخطيه بس كده، طلعنا من السجن بس كده، لا، ادانا ايه؟ ادانا الايمان والعمل. طيب، وبررنا مش تشمل بس بررنا، هو حررنا بس من عقوبه الخطيه، ادانا بر يعني نعمه زياده، تمام؟ فبالتالي النعمه دي يعني خلتنا متلألئين، يعني منورين، بس مش بشكل جسدي يعني، تمام؟ فالشطاره في لينا او فينا ان احنا نحافظ على النعم دي بالتوبه دايما، تمام؟ فده اللي بنسميه التبرير. التبرير بقى بار، يعني واحد كان محكوم عليه وبقي بار، يعني تبرر من حكمه، واضاف، والراجل اللي هو برره، تمام، حرره، اضاف عليه كمان، اداله يعني ميراث زياده، مش بس حرره من المديونيه. فدي ده التبرير بالمعنى المفهوم يعني. وكمان قال عنها معلمنا بولس، اجلسنا في السماويات. لما المسيح قعد طلع صعد بناسوته، تمام، باللاهوت المتحد بناسوته، الناسوت ده من نفس الطبيعه بتاعتنا. يبقى إذن ده بكر لينا فيما بعد، إحنا بعد المجيء الثاني وغيره هيبقى لينا مكان في هذه السماء، تمام؟ يبقى هنا ده نوع من النعم اللي هننالها فيما بعد، اللي هي الكمال والفيض بكل الطرق. نيجي بعد كده على الختان الروحي والمعمودية، دي جزء الخامس في الإصحاح ده. يمكن معظمنا يعرف الحاجات دي. ختان الروحي عند بني إسرائيل، ختان جزء من الإنسان، تمام، عشان يبقوا دول أولاد لإبراهيم، يعني بيسلكوا على سلوك إبراهيم في الإيمان، والإيمان بتاع إبراهيم ده قبل الناموس، حلو. فبالتالي اللي أصبح الختان مش شكلي زي ما كانوا بيعملوا اليهود. عشان كده قديس استفانوس قال لهم يا غير مختونين القلوب والسمع. فالختان يشمل ختان العينين، ختان الأنف، ختان الفم، ختان الأذن، مختونة عن الخطية، ودي اللي بنسميها يعني اللي بناخدها في المعمودية، تدينا ختان كنعمة مش بجهدنا الشخصي، تمام؟ والكلام ده موجود اهو في أعمال 7:51 اتكلم عنه قديس استفانوس، لأن اليهود حافظوا على الختان الجسدي دون الختان الروحي. عشان كده المسيح لما كلموه في ان هو شافى المخلع بقاله 38 سنة، تمام، فقال لهم هقول لكم حاجة، انتوا يوم السبت بإيه تقدموا ذبايح، فالعمل ده في يوم السبت وده ما يعتبرش خطية، تختتن الإنسان يوم السبت لأن الختان كان قبل إيه الناموس. الختان إذا كان علامة صحة للجسد وإذا كان الذبيحة علامة مغفرة للخطية، فلما يشفي هو إنسان كله، تمام، ويكون المرض بتاعه سبب الخطية، يبقى إذن هو عمل حسن أفضل من الأعمال اللي أنتوا بتعملوها يوم السبت وتنكروا إن هي ما فيش عمل يوم السبت. لا، في عمل، تقدموا ذبائح وتختتنوا، يبقى إذن العمل الروحي اللي عمله ده عشان كده كان بيصمم إنه يعمل أعمال يوم السبت. ودي هو الكلام اللي ورا حديثه مع اليهود في حكاية المخلع. بعد كده اتكلم عن الغلبة على الظلم. في حاجة طبعا ظريفة، الغلبة على الظلمة دي قام بها المسيح واحنا مشينا في الموكب، مش احنا اللي غلبنا الظلم، اللي غلب الظلمة المسيح لما صلب على عود الصليب. الشيطان تعب المسيح شوية، يفتكر ان هو الله وشوية مش الله، انا ارجع دماغي ليه اسلطهم عليه يموتوه وارتاح. فلما موتوه جسديا لاهوته المتحد بناسوته، الروح المتحدة باللاهوت فرقت الجسد المتحد باللاهوت، فالجسد لم يفسد، تمام. فنزل للجحيم بقى، نزل للجحيم عمل ايه؟ كرز الارواح اللي في السجن والناس اللي تؤمن ليها اعمال صالحه والناس تؤمن المسيح، الناس ما لهاش اعمال صالحه لا. فعمل ايه بقى المسيح؟ عمل عرض زي ما بيحصل كانوا ايام الملوك في العصر الروماني، كان يعملوا ايه بقى؟ يجيبوا الناس كلها في الملعب الكبير ويعملوا عرض للخزائن بتاعه النصره. يجيبوا الملوك المنتصرين جرنهم من ثيابهم الإرجوانية، جرين الملوك المهزومين من ثيابهم الإرجوانية وياخدوا التيجان بتاعتهم ويحطوها فوق التاج بتاعهم، وبالتالي بقية العساكر وبقية الناس كلها اللي اشتركوا في الحرب حتى أصغر عسكري احنا كده، تمام. القائد بتاعنا هو المسيح، هو اللي العمل بتاعه، لكن احنا ماشيين او خدنا الطريق بتاعه لانه وهبنا الحكايه دي. فاذا كان موكب نصرته هو اللي قام بيه، فاحنا ماشيين في نفس هذا الموكب بنفس هذا، كما هو انتصر احنا ضروري ايه ننتصر. فزي ما هو عمل ضروري احنا نعمل، مش معقوله هو ينتصر ونحن بقى اولاده نبقى مهزومين، لا ما ينفعش، تمام. فهو جرد الرياسات اللي هي الرياسات الشيطانية، وهكذا المفروض احنا نسلك، تمام. وخلى في اجساد حتى من الناس اللي كانت موتى قاموا دخلوا المدينة بعد قيامته وغيره. وطبعا كان حصل في ظواهر في الصلب وظواهر في القيامة، ظوارف الصلب الشمس ما بقتش موجودة ثلاث ساعات ولا كسوف ولا غيره، لأن ده في العالم كله تمام. حصل زلزلة في مكان الصلب، انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، وده الهيكل حجاب الهيكل ده عشان يغيروه بيحتاجوا آلاف الكهنة عشان يغيروه، عشان صوت الانشقاق بتاعه ده يسمع عن بعد تمام. في القيامة شاف الحراس ينبعث من القبر المختوم، ايه ده؟ ايه القوة دي؟ البتاع ده الكفن بتاعه بعد 3 ايام، لانه اتحط عليه 100 من ناردين صلب، يعني في حاجات صلبة وحاجات سيلة مخلوطين على بعض 34 كيلو، دي طبعا تبقى زي كتلة الجبس، عايزة يعني عارف أشعة الليزر السخنة جدا دي، أو نفس اللي حصل مع المسيح. شافوا الكفن قالوا كل بؤرة من الكفن طلعت كمية أشعة ليزر رهيبة جدا، عشان كده دي اللي خلت الكفن يطلع زي ما هو، بس طبع وش المسيح لأن كان فيه إضاءة جامدة جدا، ومش نيجاتيف لا بوزيتيف، وطبقها المسيح على جنب، والوش المنديل اللي كان على الراس طبق على جنب، والحنوط موجودة اللي احنا عملنا منها سر الميرون. يبقى إذن دي آيات تمام. يبقى دي الحاجات اللي حصلت دي، ادانا ربنا ود القديسين ان هو يعملوا زيها، لان هو رئيس النصرة. اذا كان هو انتصر فهو يقدر. ايه تلاقي واحد زي ابو مقار يقوم واحد من الموت، ايه ده؟ ايه القوة دي؟ وبعدين يرجعه تاني، ايه ده؟ القوة دي جابها منين؟ من المسيح. بعد كده قال لهم بقى، بصوا بقى، لا عودة للظلال. مش بعد ما عرفت كل ده واحد يرجع لي يعبد لي الملائكة، يعبد لي الكواكب، وإذا كان أصله يهودي يختتن ويعيد الأعياد اليهودية، ما أنت يتعيد الأعياد اليهودية وتعبد المخلوقات يتعبد ربنا، ما هي يدي لكن الاثنين مع بعض لا. ده يوصلك لده؟ لا، مفيش حاجة. المسيح اعتبروه حاجة من ضمن الحاجات اللي توصل لربنا. لا، المسيح ليس مخلوق، الحاجات دي مخلوق تمام. فإحنا لا نعبد أي شيء إحنا بنعمله حتى في الطقس، لكن إحنا ده بيتحد مع ربنا، بنقدمه لربنا ذاته تمام. فالطقس بيلتحم مع عبادتنا لربنا. الناس بتفتكر إن ده يعني دي عبادة وثنية ولا دي حاجة بتوصلنا لربنا، لا، احنا في عبادتنا في طقسنا يبقى في نوع من الالتحام بربنا مع العبادة، في روح تمام. كنا بنصوم مش لان الاكل دنس، بدليل ان احنا مثلا بنرجع ناكل نفس الاكل. يبقى اذا احنا ليس مثل اليهود عندنا في طعام نجس وطعام غير نجس، لا لا لا، نفس الاكل اللي هو اللي بناكله بنرجع ناكله بعد الصيام هكذا يعني. فقال لهم ان انتوا تعبدوا الملائكه ده وبتتظاهروا بالاتضاع، ده اتضاع ظاهري داخله كبرياء، ده نوع من الاتضاع ان تعبد مخلوق وتسيب الخالق. الاتضاع ان انت تضرب مطانية للواحد او تسجد لسجود العبادة، لا، سجود الاحترام ماشي، لسجود العبادة لله بس تمام. يبقى اذا الاتضاع الظاهري دي اللي هي عبادة الملائكة دي اللي كانوا بيعبدوها، ده اتضاع مش مظبوط. بالظبط زي ما انت تسيب جسد في راس وجسم، لما يعبد حاجة في الجسد اللي هي الملائكة في جسد الجسد ككل، يعني كأنه بيعتبر ان المسيح ده ميت، الكنيسة دي جسد بلا رأس، يبقى عبادتها ميتة. تمام؟ لأن أنت بتعبد الحاجة المخلوقة وليس الرأس اللي هي اللي تدير الجسم كله. طبعا ده كلام مش مهم. ليه تبع جسد المسيح بدو يا ابنها؟ نعم؟ ليه تبع جسد المسيح بدو ولا الكنيسة بس؟ لا، ما أنت لما الملائكة تتبع المسيح، لكن لما تفصلي الملائكة عن المسيح خلاص أنت يبقى أنت بتعبدي الملائكة. تمام؟ مفصلش. الملائكة بتشفع فينا، دي شفاعة توصلية. من غير المسيح ملهاش مؤاخذة، ملهاش عندنا حاجة. لكن أنا أعبدها؟ لا طب الكلام فاضي. تمام؟ بتشفع فينا شفاعة توصلية زي حكاية توبيا، زي الملاك مخايل وغيره، شفاعة توصلية. لكن من غير المسيح كل أي حاجة مش مظبوطة. والقديسين كده، احنا لا نعبد القديسين لكن نتشفع بهم، لان لهم قوه، وناس ناس جسدهم يعني عملت فيه نعمه ربنا بقوه، عشان كده بنعمل لهم حنوط. تمام؟ بس بيتكلم في الاخر عن عظمه موت المسيح. احنا بنموت مع المسيح لكي نحيا. فنموت الودان عن سماع حاجات العالم، بس نسمع الاشياء الجيده، الالحان الكويسه. نموتها عن سماع النميمه، عن سماع الادانه، ماشي. لكن في نفس الوقت ما نسكتش على السلبي، الايجابي ان احنا نسمع ما هو جيد، عظات بتاع. العينين نرى فيها القديسين، عشان كده الكنيسه تملا لك الحجاب بالايه، او حامل ايقونات بالقديسين والملائكه. ليه؟ عشان منين ما تبص تلاقي ايه قدامهم. تعلم من مريمينا. مريمينا وقفته دي بالظبط تعلمك كيف كان يقف القديسين ويصلوا، مش بس حكايه ان هو ليه شكل كده. اي قديس زمان في العهود الاولى كان بيقف بهذا الشكل. تمام؟ فدي بتورينا برضو الحاجات دي. فلا ننخدع بأي شيء جزداني، بل كل شيء يبقى بتدريب وليه هدف هو المسيح. كل شيء نعمله بهدف المسيح، ويبقى معانا المسيح ملتحم. فتحس بروح جميلة لما تقول لحن، انت بتقوله بالروح، انت بتقوله ربنا، فتقف تقوله يا سلام وانت فاهم، مش نغمات انت بترددها. لا وين ايه نغمات لما ارددها بعجب وهز دماغي؟ لا عم، احنا نقولها واحنا بنخاطب ربنا، ماليش دعوه بالناس اللي حواليا. تمام؟ يبقى كده انا كده بعبد ربنا. يبقى الكنيسه علمتنا كده استخدام الاشياء وليس عبوديه الاشياء. تمام؟ ربنا يدينا ان احنا يبقى لينا الفكر دوة، ان احنا كل شيء نتخذه للوصول الى او يعني يتحد مع عبادتنا بربنا، وليس نعبد الاشياء في ذاتها. وربنا المجد لله دائما.